وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. السيناريست والكاتبة الكبيرة والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، هعرض على حضرتك مجموعة من الكراسي اللي في حياتنا، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأي حضرتك فيها. اتفضل. أول كرسي عندنا كرسي العرش، بتعتبري مين من الكتاب الحاليين اللي بيجلس على كرسي عرش الكتابة سواء سينمائية أو دراما تلفزيونية؟ حاليا مفيش. كرسي العرش كان أعتقد يملكه أو مكانته مع وحيد حامد وأخده ومشي. دلوقتي محاولات، في طبعا ناس مجتهدة كتير وفي أعمال فنية جميلة، بس ميزة وحيد حامد أنه كان تراكم سنوات طويلة من الأعمال الجيدة المختلفة المنهج. يعني بحرك شايفة أن يعني اتجاه كتير من الفنانين المصريين دلوقتي للسعودية وحضور الاحتفالات والمناسبات العديدة اللي بتتعمل هناك، هل شايفة أن ده ممكن يسحب كرسي العرش من مصر كهوليوود للشرق؟ لا، لأن هم بيروحوا كمصريين رايحين بيحيوا مناسبة ما وبياخدوا جوائز على أعمال فنية مصرية تفوقوا فيها، فما فيش حد هيسحب الكرسي العرش من مصر في مجال الفنون. يعني برضو نجومنا بيروحوا يعملوا مسرح هناك، هيصوروا حاجات في دبي، بيصوروا كده، بس كلها حاجات في الآخر هتنسب أو بتنسب للفن المصري. يعني كرسي الاعتراف ممكن تعترفي بإيه؟ أعترف إن أنا في مرحلة كنت محظوظة وكنت دؤوبة، لكن يعني زي ما تقول إيه، حسيت إن أنا ما بقاش عندي طاقة إني أعمل أي حاجة، درجة لما يكون عندي مشوار أقعد أدعي ربنا يقول يا ربي بوس. ليه؟ والله مش عارفة، أنا بس بكتفي بالفرجة على الأشياء، لكن أي حاجة فيها أنشطة، فيها اختلاط بناس، فيها كذا، بقيت بنسحب منها في الحقيقة. كرسي السينما، امتى قعدتي على كرسي السينما وكنت عايزه تقومي وتسيبي الفيلم؟ لا، ده بيحصل كتير، بس انا من النوع اللي بيقاوم، يعني بقاوم ان اشوف يعني اخرتها ايه، عشان لما ابقى اصب غضبي ابقى ليا حق. يعني كرسي الوزاره، بس مش هتبقى اي وزاره، هتبقى وزاره من اختراع حضرتك. هتبقى وزاره ايه؟ وزاره السعاده. دي حلوه، يعني اكيد الوزير بياخد فلوس كويسه، دي نمره واحد. ثانيا ان هو يبقى واحد مهمته سعاده الاخرين، دي حاجه جميله جدا. كرسي القاضي، لو حضرتك قعدتي على كرسي القاضي، ايه القضية المجتمعية اللي تحبي تصدري حكم عاجل فيها؟ في الحقيقة في ناس في الفن اللي هو بيقولك ايه، انا ما اعملش مش عارف ايه، وده ضد كذا، وده انا نادم على كذا، دول لابد من ازالتهم من الحياة الفنية تماما، لا يسمح لهم المتاجرة بالكلام ده، ويسعم للعمل الفني عشان يجيبوا فلوس او يعني كذا. انا ما اقدرش اتخيل ان واحد شغلته واكل عيشه، او واحدة شغلها واكل عيشها من الفن، تتقول عليه وعلى زملائها وكأن الفن فيه تنازلات اخلاقية. لا، انت عملت كده دي مشكلتك، انما لا، في الفن فيه عشرات على مدى الاجيال كانوا عظماء وتركوا الفن وتركوا الحياة وهم عظماء، ولازال في تاريخنا في ناس عظماء في منتهى الرقي. يعني فعيب، عيب ان احنا نقول كده. فدول فعلا اذا كان في نقابات لازم تؤخذهم، فلازم ده يحصل على طول فورا. يعني كرسي المنقذ، مين الشخص اللي عايزه تنقذيه ومن ايه؟ في ناس انقياء كتيره جدا وبيعتلوا مواقع وعندهم نشاط وكده، الواحد بيخشى عليهم من تكتل الناس حواليهم سواء بالخير او بالشر، لكن ما اقدرش اقول لك على اسماء. ايه الحل بالنسبه للناس اللي بتلزق في الكرسي؟ لازم هم والكرسي يتشالوا ويترموا بره، لأن ما فيش حد بيترك الكرسي طوعية للأسف. يعني سيناريست والكاتبة الكبيرة والناقدة الفنية أستاذة ماجدة خير الله، آخر كرسي كرسي الحظ، هتختاري حضرتك أي نوع من أنواع الكراسي اللي أنا قلتها لحضرتك طول الحلقة وتهديه لشخص من اختيارك، يا ترى هيكون من حظ مين؟ كرسي المنقذ أديه لمحمد حفظي، لأنه منتج شاطر جدا في الحقيقة، وعمل أفلام لا يمكن حد تاني فكر يعملها، لأنها لا تؤدي إلى مكسب، ولكن تؤدي إلى أن يتعمل أفلام محترمة تبقى وتعرض في مهرجانات كتيرة محلية وعالمية، ويتقال الله ده فيلم مصري. فهو في الحقيقة من منقذي السينما المصرية. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ. مع شريف عمر. خلاص شطبنا.